بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. وبعد، فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مار غلط. وأسهل المحفوظ نظم الشعر، لأنه أحضر عند الذكر. متن السلسبيل الشافي في علم التجويد. التعريف بالمتن: لك يا أخي في السلسبيل نجاح، ولك السعود بحفظه وفلاح. أقبل إليه وولي وجهك شطره، فله ابتسام في الورى وسماح. وإذا اطلعت وأعجبتك علومه، فاترك سواه وما عليك جناح. واحذر من التقليد، إن حقوقه بيده، وطبع الغير ليس يباح.